أخواتي الأكارم، ضيوف بيت الله، أحباب رسول الله، أحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة، ليلة يوم الخميس 15 من شهر سبتمبر للسنة 11 بعد الألفية الثانية للميلاد، الموافق للسابع عشر أو الثامن عشر من شهر شوال للسنة 32 و400 ألف هجري، في إطار الأسبوع الدعوي تحت الدخول المدرسي، يسعدنا ويشرفنا أن تستضيف أو يستضيف مسجد حواشة الأستاذ الفاضل قاسم بن سليمان بوسعدة لليوم الثاني، تكملة للدرس الأول حول موضوع الأسرة ودورها في التحصيل المدرسي. كما أعلن بالأمس، إن كانت هناك أسئلة أو استفسارات فالأستاذ في الشطر الثاني إن شاء الله من الدرس مستعد للإجابة عنها، فليتفضل الأستاذ. مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما سبقنا في قبل يومين أن نسأل عن دور الأسرة في التحصيل الدراسي ودورها في تعلم الأبناء. إن شاء الله هسه لكان نكمل في هذا الجانب، ونحاول إن شاء الله بإذن الله تعالى أن نأخذ ربما في النهاية إن شاء الله بعض الأسئلة، نفتح مجال للأسئلة حتى تكون الاستفادة إن شاء الله تعالى أفضل، وربما تمس بعض الأمور التي قد تكون المحاضرة قد أغفلتها أو يحتاج إلى الحديث عنها مما يكون أن يكون من أمور الواقع. ولكن لا بأس قبل أن نبدأ الأسئلة أن نكمل أو نتحدث في نفس الموضوع، نكمل في نفس الموضوع بعض النقاط المهمة التي ربما لم نعطيها حقها أو أهملناها وأغفلناها في الحصة الماضية. أول نقطة غادي نخصص، وهي أهمية المتابعة الدراسية خاصة بالنسبة لمرخصي بالزن بمعنى الابتدائي. لكن الآن في منهج نتعامل مع منهج الآن حاليا، يقول منهج لن يعتمد يعني لكولات لنسعى من بورخص، يقول منهج لن يعتمد كثيرا على ماذا؟ يعتمد كثيرا على المتابعة المنزلية مع العمل في المنزل. فذلك ليس من الغريب أترقب دميتش أترقيتي مع السنة مثلا غرس درس ديسكت 8 تمارين، هذه حل 4 مخصص تقيم من 4 إذا 2 مخصص من غيرس. لماذا؟ خاطر انت اصلا المنهج لا مبني على اساس انه شريني ادي خدم دي زاطفني ادي حاول ليست الدارت ادي خدم تدارت الى اخره. فاذا كان يعني المنهج ما تصمم على انه يلزم ادي عدي سخدم تدارت بتا، هذا التلميذ نغط فلي واللي يعزم الطيزوت واللي تعزم تدارت مؤكد شتيني المرضودية تسأتموكز هامي، خاطر اصلا خصاص شري لان اديني ممكن اسي قول معارف السجار اسي عمق المعارف السجار. فاذا لابد انه ان ننتبه الى هذا الامر، خاطر دقن شي لان مشينا المناهج الجديده تركز بسي على هذا الجانب، على جانب العمل المنزلي وعمل البيت ودور الاهل، بحيث ممكن نغلب الشغل ممكن استنفسون او نشرحني من سن اما اري طبق تدارت او غير ذلك. فاذا دي سجل جزء اما المنهج مانس الجزء اني الاصل اتي جات لي تدارت. هذا من ناحية. من ناحية أخرى نسمي بأنه عادة المناهج يعني تقتضي أنه أعزم يقتضي أتبع خاصة بطاطس في متوسط الحال نغي نشرى في لابد يقتضي أتبع هامي، أخطر بات الدرس يزوايا سلتي فهم على الشاء كيف يزوايا الدرس سلتي فهم سمان تزوى الدرس سلتي فهم سمان تدرس، فإن تتراكم استعادين تكتجوت بالفرق شيء منه الدور الزوان قلت لي فهم الدرس درس جديد ويمكن هذه بنا في الأخوة هذه بنا فواني زوان أنا زوان قلت فهم فإذن ويمكن هذه بلا ولا يعول ولا مدى به مصح الدرقة بأنه فات ناس منه الدروس ومغمنه المواضيع وتني فهم وتني تقين ولسن كيف يتعامل معهم. فإذن مؤكد أنه الدرس اللي هذا درس جديد أن الموضوع الجديد لما مبني فواني زوان سيكون عنده صعوبة فيه. في ذلك مهم جدا أنه نسلم دي طرونغ قضية الدراسة اليومية يوميا. من تحاول أيها الأب أيتها الأم أدير أي حد عزم يوميا بتوه قاع يوميا أنني مرة يومين مخشي من هذا القبيل. يعني كأدنى حد سنين لا نشعر سنين التمارين ولا كثيرة ولا نراجع ولا يكتصعب تليو في منس ما شاء الله لا بس عزم. فإذا ولو يوفي من سعزم لابد مشينا الأصل إنه ولو يوفي من سعزم دور أتجد لغرس تمارين دور أتجد لغرس تيرة أتجد لغرس ممكن أحفظ السنة أتجد لغرس يقول مشروعاتي وجز أتجد عادة إلا غرس متى يخدم ويقول ممكن أتجد صف ليشين الشيء يبرق على شغير يعزم شغير لحية أنا ممكن أس يومين إيه سعودي ما ودي ما ليش غرس عزم ودي ما ليش غرس متى ديج. فإذا مهم جدا إنه نتابع الأبناء بحيث عدن يعني المراجعة نسمى تسمى المذاكرة ولا المراجعة تكون يوميا تقريبا يوميا. نحاول ماشي نصنط عفوا المرة تزوان أن أدي عاد غرس ديك ماشي قرت نوبة عاد غرس ديك نوبة سكت الوقت عفوا تباين يتريح ليس يعزم أرى. فإذا هنا أدياس استفادة. فإذا العكس بتم قار قبل ولي تغي عزم ولي تبي هذا عاد درس بعد درس درس بعد درس ولي فهم اسعى ديني بفجود هم خاطر شحال من درس ولي تفهم. والعكس صحيح كذلك ولا بتا تلميذ متوسط أو دون المتوسط أما واللي قاعد إلا دو حدي مصحي خصاص وجاب بالعكس الدراسين اليومية تبدأ العكس تبنايا تشرب بعد شهر السو صح الجيش يعرض نفس الشيء بيت الشخص خسرت الدرس يبدا يبنى خطر عادة انه الدروس عادة التلميذ واللي زواد يعزم شهر خسرت كتاب يزواد عادة يعني تقيدة تعزم خسرت مزورت دبسي خسرت فيه سنين تدي يوسع وجار خسرت فيه ثلاثة وجار وهكذا يبدا يتوسع الدرس شيئا فشيئا. فمن هذه البشرة اخترت مزورت هذه كم الغرس اخترت فيت انت وهكذا أدير قام بعد انه فعلا إلا يبيق مشرع أطلين إلا يلمد إلا يجور في هذا الجانب. فذلك مهم جدا أنه أسنسلم دي طروان الله الدراسة اليومية والمتابعة اليومية خاصة بالتغرس القشن التمارين أو غير ذلك. الأمر الآخر كذلك أن تفمكن في بعض الأمور إلا أن تكرت أنك اخترت زوان عامة قلنا أنه لابد منها في لنا لابد أدعنت في التعلم منها أنه سؤال ينطرح ديما كل أب كل بابا كل ماما يسعزم من أجل ماذا اللي يسعزميت فنجال مبتع غير فنجال اللي يعزمه برك ما فنجال دي زيوري خصة دي يدفع عزم أما غصين غطي زوتني يتري رقب بابا سنوه ما سمو يمت عزمه برك سيش كانت زوج أم لأمر آخر. وهذا هو المهم يبتا كان سلمذا طروان الله يبتا سعزميت يبتا لأنه مهم جدا أنه من لا بس بابا مما غرس يقول هذا في مشيك تكون منك أوني يكون عالم يكون مع لبايش رجل أعمال غش مرسيس ربي سبحانه وتعالى الأمته يكون داعية يكون مهندس يكون طبيب يكون فلاح يكون ما يكون. المهم أنه تهيئت لأمر ما وفي نفس الوقت يقول شيء لم يوافق رغبة ذلك الابن أو تلك البنت هذه عديمة ابن الميلة غرس يقول لها لفتسة يسعى إليه بصح بدت المهم عزم ولسي ناطفلي أصلا يبت يعزم بدت الفيت نوعزم. فإذا داني أنضي عيوه بخطر إيمانس أبتلقي ذاتفلي أني بليت زعليك هذه أطفل متوسطة مغيرة ماشينا خسرت يصوان هذه بجيخ يبت عزام شيء بابا قرص طنوبيل غرص أخدام غرص الله يبارك تحمد غرص الريال غرص تدار تغرس ونعزم إما لك ولا أطفي بير ديرك تجلس نتج ولا نشيبته ولا زي ما غادر تكسبه قد عاشر همي أستوبين يطفي قيمة العلم احتياج سي العلم خاصة للمستقبل. ثم مشينا أنه يكون له هدف يسعى إليه وهذا أمر ضروري ولا بد منه. وكذلك لابد داني أن يكون أما شيء قبل ما غزج وراء يقل هدف يسعى إليه مغص فهم أعزم لابد تقعد دائما تقال في التربية معروفة معلومة نشير إليه لابد تكون بالتول تكون ولمكن بابا مغمما أتبع عن طروانس المتابعة الحقيقية أعزم لأن بتا دين التواصل بتا لش التواصل جار بابا الطروس جار مما الطروس ويمكن التعدين يكس متابعة حقيقية هذا عاد أرى يسكران في بابس يسكران في مامس لا مش عاد التمرين شغلي لحية إيه إلا غير خلاص غير يقلق الاختيار وهكذا. بطاطس اللي يعاني من مشكل تعانى سكت المشكل اللي يكون يتعانى سمدوش ستريح في ليس يتعانى ممكن المعلم يتعانى سبريد أغواسي يجور مع سبريد الحون اللي يكون يتعانى سحت اللي يكون عمري نايم بسببين تشفى هامي اش العلاقة جرس دباباس اش العلاقة جرس ممس ممكن يكون شرين نيد السبب اريد ولا عزام سلدفر بابا وليت السنهامي مكتوع عزم شيء مكتوع عزم لبس به السين قاع همس قوسول ديوي منس السين ده سوال اريح مع امك حاورت راح زور المعلمات هلا كان تكلم بابا اللي يسجم غير ميد يسولك شنو يزد يزد تشتر نتائج ونيت من غوطانت اصل بات بابا اللي يتبع من قبل هذه حسه ايه ممك تغي تجي التمارين المره اللي تجي يتغل الكراس التمارين التويت كل سمان كل 15 يوم مغمش يتغي التوي ممتاز جيد جدا المره اللي التوي حسن وبرك وهكذا. وحقيقة هذا الأمر مهم جدا يعني المتابعة بحيث تسند ممك بتيلا يعاني سواء لكل مغعزام مع المعلم مهم جدا أخطر ماشي يحدث هذا أنه هذا يمكن آراء يتريح مع يقل فوضوي سعال لا حكاية زي كتن كتت سعال لا يبسط سعال لا يبيز كراستس سعال كده أطفل يخسن غلغس مع الوقت سيتأثر به. فإذا مهم جدا داني أنه أدي عديني ماشي نقول يمكن المتابعة بتلجدين كت قناة حوار قناة تواصل بابا يبدأ يحكم عميس يبدأ هامي بالتصار من كذا مش كون التوفيجي كما يفاجئ كثير من الآباء بنتيجة ابنه أما مش كون التوفيجي كما يفاجئ كثير من الآباء بتوني المراهق أدي سقده وعزم سيني يا باح ملك ولا خسارتكم الغعزام يا ودي من عزام ده وحدي كذا نشي كره عزام كذا خلاص أدي يبدأ بابا ينعيس قلنا عدي الشاب اللي بلي عزم ده وحدي كذا خلاص وني الشاب اللي تبج ناس صلح هامي اخطر فكرتني قلت لي وخني قلت لي نساعدني قلت لي وصلني قلت لي سمنتني ممكن سيب دروس قصة تخدم خلاص سيب دروس قصة الدروس قصة لا يقدم رجل يؤخر اخرى تكمل عزم ما تكمل عزم غاني في مخاطي قلت لها تخدم اس بسيب سيب تخدم اس قلت لها سيب دوشال سيب يرقى بلا كده قال لي اقتنع 100% بلي غاني فسد في فخص عزم ازود يخدم في مانس ادي اسبابة تقنع دقوا نجمة تقنع هامي خاطر ليش قناة حوار ديني ليش كنت تواصل ديني بين الأب وابنه. ولذلك لابد مشينا أن تكون ديس جلسات حوار جلسات تواصل أحكى وهذا موضوع آخر يعني المهم موضوع آخر لكن لابد من تنبيه إليه حتى برخصة بزيزان تجد مميني مثلا دماء مميني بتتجي مسع ذام أسيني عندي ماء ناسي لحية فإذا إذا ما تكون حكيمة السؤال مغبابة أمك كذا هذا دي قلب الكراسة السمو أيوة بتت جمس المادة النونة بتت درس المادة الفلانية مش هسقي السؤال إلا دقيق هو قل السؤال إلا نعم بتت جيم عندي ما غسل حقا عندي ما بعزة من دي ما مسح مستو سيتني درس أسني دس سند برنامج لا غرش برنامج الجغرافية دي دس درس وسو جغرافية دبتة شقر عندي ما عشان يدرس على العنوان وكذا الرياضيات كذا كذا بتت جدي أبدي تدفت التفاصيل بديس بالتفاصيل أدفس التفاصيل مش كتسند بتلا ديني مش كتسند بتلا ديني ويمكن أن تبني معه ماشي نام حوار وإنما نحذر من شيء دين تسرع في الأحكام غير بابا يا مغمى ما يسلي قمش رام وسعجي بها لا يتوجه مس هم تجي من خاطي وكذا سل كثير بتا نخسر نبدأ أن نبنى حوار فعال مع طروان سل صحايص أقدا وهو أبدا افتح يرزق اي من ماشي تخار مثلا الشاب مراهق نقش يوز دينا يا سيبا بس يا با على بالك السو لي كل ام دوتش لك الفلاني غير قلوم دوتش معانا القسم مثلا ما على باليش دوتش القسم السو يود الكار كيف مثلا اغلاق قلمانة في لي كل بتا بتا من ايو فلان ارقب غاش تجورد مع سيار التجورد مع سبق بعد السو ارقب غاش تجورد مع الشبر غيضرني كده اسجي قدرت بتا السو يويش دينيش فلان لم دوش السجور مع اسمه ولي جور مع اسمه باللي دخان توجهت بهذه الطريقة الشاب الله عليك الجو يقول الخبر بلا عمري عمري خاطر الطريقة غير صحيحة طريقة العلاج أودا مني طريقة العلاج تسلدس مع السين دم لحية ومن بعد بتتجد مع سمي صحة كذا جيت وسقر ولا تنصحات خاطي بتتجد مع اسمه تنصحات كأنه كتوجه بتتجد مع اسمه ومن بعد بتتجو صحة بتت الرايات كذا شيء تسنطق من انت الحسس بس اللي لا يتسرع الحكم بس اللي تجأ. فإذا لابد إنه داني لابد من هذه القناة، قناة التواصل والحوار تكون مش كان سنبتين اللي تروان نغماني اللي نبتلنا نتجن إلى آخرين. جانب آخر كذلك دين قضية الأبناء في المنزل عموما ساعة بابا مغممة وتنجم تتبع لوحد نسن ممكن يقين شاضي جديد والتنجم بابا يتبع مغممة مغيرس. في ذلك الأصل دبتها أنه النسوة الفطران لخ النسوة الفطران لخ نسلم لأنه عادة مش تقال قاعد ليس ما تفعله لأطفالك هو ما يصبحون عليه، ولكن ما عودتهم أو ما علمتهم أن يفعلوه هو ما يصبحون عليه. بدك تجري قنشة طروة شاك ما تفعله لأطفالك ولي جيت وهو تشغي وتنيجي نشحن الشهر المستقبل خاطي. يعني سلم تدد جني من سن انت تنيجي نشحن المستقبل بمعنى بالتعارق خص غادي عزم وهو مش يبدي تكركر خطة كركر وعزم كل خطرت يزم يدرق بخطارق تسلم ضغ كيفاش يبدي عاد انت يخص عزم انت يخسر رب ديري حد يعزم انت يسن كيف هذه علم كيف هذه حل المساله كيف هذه صبر مع التمرين كيف بدا ولو في الحل هذيك اللي بمدوش هذيك اللي بيواس هذيك اللي اني استسلم فيليتي جيمانس يتحمل مسؤوليته في هذا الامر. في ذلك مهم جدا داني انه انبد معاس نعم ولكن ماشي نقر دائما لا تقوم بالحل بدل ابنك ولا تفكر بدل ابنك بل علمه هو ان يفكر خاطر بعدني ندبالا ونيد بعدني الماما خاصة بطاط في ذا بزان ومرا مدي غزهل ونيد تيرا ونيد مسألة ونيد كذا بابا يقلق عيش شرحة صوت فلي نوري فيهم كنت ذيج ربا دخلوا انتاني حلا نشانس واسعية اما دي راكس اسيني الحل اسيني جي العملية ده دي العملية تنفين فيها تباين اجي وني وتفوني خلاصة تفهمنا تشانس هل تفيد داني ميك وتفيد للحيت وتفيد اجي صوت فلي بطل يباباس يا ذا بتيت واردان يا ربي عزمي يا بعزمي تكس تكس جن تكس مثلا من فرنسي قال عزميت يا بعزميت رتز جوا طالع نغبتنا داني يا يابا اش عزم السؤال اش راح استمتم سند اسمي كلمة شرا وليميت في ما ينبغي أن يكون السيد عزم جيت هذا غلط صح ياس صح ياس مي غلط هذه صح الترسخ وهو ستوش الكادو مش تشد الكادو ولي تبي واكثر من ذلك نرقب اكثر من ذلك لكولات هذه صارت لي خاصه مبرخسي بالزن ممكن يستو شتيره ما ساتش خاص نغيوس وتمس بعد قبل تحلنا ادارينا تشانس ممكن ادارينا خلاص فراق قديم خذ يلا قال بتا حما اللي كاش لي عيا يتندوا قال خاطر فيت تفيدني حكمته قضيه مهمه ديال الكراس عمره خطي الحكمه انه نطاجرينا يستخدموا خص تستخدم فوس إلى آخره. فإذا مهم جدا داني أن نلمد كيف نعلم أبناءنا أن يفكروا مهم جدا بتت بدي أمك أيها الأب تبد الكراس تغسك تمسألت سلندس القاعدة سلندس يفكر بيز مسألت عزمس مسألت عزمست أندي نقطة بتك طر عزمست ولا أحسن تعزم أنت هاسي دين شلنين يعزمك نقطة عزم دستود مشكلة بعد الناس بكل بساطة بتت فهم مسألته إيوه ما بتت فهم صح السؤال بتيقر قال لي قر كذا وكذا وكذا بتي إذا ندم من إناس خلاص بتي تلقيت لي غلط إناس أهم وعاود لازم السؤال لا صح خلاص فهمت السؤال بتي تجدي مرة ترجم أصلك نسألك من ترجم أصلك التوم زابط عندي لتوك غرسات تجد أنت لي استخدم المخص ثم في النهاية يعود إناس الجواب بتي أولي إناس عاود لازم المسألة عاود ولد فر عاود لاحظ اتركه يتعلم أن يفهم يتعلم الملاحظة يتعلم أن يقيم نفسه بنفسه أضي لاحظ الله صحيح مغالط من بعد هذا قيمة قديما سنت إيمانس يجو قال أيوة تفيد الحل صح الحل في رأيك دين دم من مغوه بتتجلت سنت دين دم من مغوه قال له العوض غال حسن أدعز ما لم سألتني هذا رقب خريب مغوه فإذن أي إلزم أسنسلم دي طروان مغ بكل اختصار أرعاد نخدم إيمانس وهو مشين الخدمة كنسن سواء كان رياضيات أم لغة عربية أم فرنسية أم تاريخ أم أي مادة أخرى في مهم جدا أسنسلن اثنين أبدا تفكر ثم قد يكون أطفلي معاه أزعلك صل عمر ممكن تعترضه بعض الشغل دي جديد وني الشغل أعزم دي جديد الموت جديدين بابا وتنجم ما يتابع ما موت نجم ما تتابع قد يكون غرسي هو استدرت تزعلك خفص جلس المختار تراجع عن معاس قال رجع لي واش تزعلك اش اشرح اش تفهم اش يدني كذا فإذن ألي عديس التعاون هذا عديس قنع من التعاون وإنما غالبا بورس بتحتاجن غالبا وهو يحتاج حد أصلا يشرح غالبا وهو ديما غالبا هو يحتاج حد أصلا يشرح ويحتاج حد ولو قريبا بس يا بس فهمي يا بس شنيد غالبا تحتاج حد أتشجع غالبا تحتاج حد أتشجع حد ذي بالدمعاس ما مينت بالدمعاس ما بين ذي بالدمعاس بدل دوات شوف تغش تمارين صحات حلتني خاطي راجع قال يا بايع عر والفهيمة عاود سبحان الله الحكاية قن انه يقن أب قن بابا ويحكس واقعية طيب فإذا نغ باختصار انه أولي دي قن بابا ممكن يغل بين بابا غص طروات الدرس عزمن فإذا بابا يسلقي من طروة يسلقي من عزم يوميا نسري حتى بلا طروة السكر لن تقوم بحل التمارين لن خدما لن عزما لن تراجعنا بابا بكل بساطة والعزيم وش قلنه وعزم وام غي قنشرة لكن أنتي سول يا بابا ما كل فيه مغشريني بدا ماني داني وتفيه مد عاود عزمت عاود عزمت تمي هم عاود عزمت عاود عزمت ترقب وقين أمو يا بنا عزمت وحدي بدي كتابة من أج جرب أخرى يدزت قال جرب عاود عزمت تبتي مانك راجع هارق بفكر بتات جيم يكون كذا بتا تحصل أموني قال رقبي واتش أزعلوك أدر رقبي واتش أزعلوك قال وين أسي واتش أشي تفهم بابا يريح في إسنسن لا تفل جرنان لا يتقلب دي الجرنان لا يعفي دزن يطفل جرنان أم غلسي لا يعزم بس القرآن أن يحفظ تستحفظ ربي القرآن لا يحفظ إلا يعزم بس القرآن لا يتقلب دي الجرنان يكسب ربي أنه غرس طاروة ماشي منا والله أعلم من قبي الضبط من الشيك ثلاثة أنه أكثر زعلكن يقول الله يبارك مهندس يقوم بطا لواسي جامعة لواسي أخدم سن ناجحين ما شاء الله بس اختار وايو أزمن هامي سوب الدين باباس كامل معاسن ولكن طرواي ولدي ولدي سي نتزعلك انا راهو نكتل مدت يعني كنت قل العمر الباك تقريبا مغولا ودون بعض السيس ندون فقند باللي بابا نسن تيجي سو اونين الباك ازيو الشهاد تي باباس يا با تاع كذا يطف باباس الشهاد بالمقلوب ولسين ولاد عزم ولا حرف واحد ستون دي بزن باباين يعزم ترقب انت يخسى عزم كداد واهميت وعزم لا تفل جرنانه دي سخل جرنانه تفاتي دور باش كزيبيني طراس بلي عزم عندي انت ولي عزم ولي سمبت لا الجرنان ولي سمبت لا حكا جرنانني لاحظت اهميت وبالفعل ربي سبحانه وتعالى يوفق الصوت انه ادي السفق مثل هؤلاء الابناء الناجحين في ذلك مهم جدا انه بابا ادريح مع طراس وهذا امر مهم جدا ادرس باختصار ممكن لا غير بعض الاسئله لبعض الامور ان نشير اليهم بسرعه انشر غرس بسرعه يا الله طبعا ممكن نشارك بسرعه الى بعض الامور هنا انه انني بانه مش كان سوال بانه للبيت او للمنزل دور كبير جدا في نجاح الابناء والعكس صحيح العكس صحيح من الامور التي تؤدي الى اخفاق الابناء في الدراسه طبعا عموما في التحصيل دي ثلاثه نشغل تاس في التحصيل المرخص ثلاثه اولا تلميذي منس عوامل من تلميذ من المتعلم منس اطفال مختيزوت عوامل من العائله عوامل من المدرسه وخاصه المعلم ادنس شي مادام كان سول في الاسره انسيو في الاسره بالضبط الاسره الشغل الا تدفن ممكن بعض الشغل الا تنذكر اخترتي زون اول شيء اضطراب العلاقه بين الوالدين حتى العلاقه تشتمت بين الوالدين دي الشنان ممكن لا قدر الله اي من غان جار بابا مما هذا يؤثر سلبا على تعلم الابناء كذلك قسوه الوالدين في معامله الطفل كل جد نهار كل شتيت كل جد زقا كل يؤثر سلبا شعور الطفل بالاهمال مما لا تلها بابا لها تحدث زقين مهمل ممكن تسارت ممكن مهم عدم الاهمال عدم الاهتمام فإذن المشكلة يؤثر نفسيا ويؤثر على التحصيل كذلك مما يؤثر على تفكير الابن عموما سواء اعزب اما غيره على تفكير الابن عموما تفكير دين السخريه منه وعدم احترام ارائه هذه السيول شرع يا ربي سيسوس شتي بتتسنات شتي البورف شتي كذا بتتسنش فاذا السخريه من ارائه يؤثر على تفكير الابن عموما، وبالتالي يؤثر على كذلك التعلم والتحصيل. أخطر رأيني أدير بمنس بأنه لا يليق، أنه يمكن أن يعزم ويمكن أن يفهم أنه تبجل استقن والتسين لكن دابزان إلى آخره. كذلك تذبذب الوالدين في المعاملة، تذبذب الوالدين. سعال بعض الوالدين ترقد لي يستسرني إن شاء الله الشارع يارس من بعد قستيتشت تذبذب ليش غسي قم المعاملة أو لا طريقة تذبذب في المعاملة. بابا يتعامل ديك طريقة ماما تعامل ديك طريقة يقل الله يبارك تزير ألا ذا قصني تشرى يقل يسرح قاع. فإذن مشكل تذبذب الوالدين في المعاملة. كذلك أمر انشار ديس الخطرتي زوان دين تفرق بين الأبناء في المعاملة، قال التفرقة مقارنة، قال لك بيوتش يعزم شي خاطي وتمشتي فاش كذا، وهذا خطير جدا ماشي لنا الابن يحتقر نفسه ديما يرقب ما نسول ينفع وليتليقي الى اخره، ثم يؤدي الى الشنآن بين الاخوه والاخوات. كذلك ماشي اني ان شاء الله اخترت زوان عدم توفير الجو المناسب للمذاكره في المنزل ونسيو الغفص اخترت زوان دوحدي في هذا الجانب. والعكس صحيح، الامور التي تساعد على بروز مستوى الاباء يعني الابناء عفوا السؤال نسيو في ثلاثه باختصار ثلاثه، وهي ممكن لدينا نشوف في دراسه علميه جنت في اليابان، وفي بان اليابانيين يتميزون عن غيرهم بهذه الثلاث اشياء، يعني كون ديسن فعلا كون بقوه فمي ظهر طروانسن اعزم سيريونسن الى اخره. طبعا ولعلمكم اليابان اغلب اليابانيين عزم رنشين غبشة تمديت ورص غبشة المدرسة تمديت المدرسة فيتسنت مدرسة رقم 2. فإذا يعني الأهمية بتتاس أنرق بالأهمية بيتلا. أول شيء غسل الاهتمام الوالدين بتعليم الأبناء، أنت الوالدين مهتمين جدا بتعليم الأبناء. نقطة ثانية يعني ماشي نسيو هذه النقطة اللي خصها تطول غديش نسيو اللي خصها تزوان قضية إظهار الاهتمام إلى آخره. النقطة الثانية تحفيز الآباء المستمر لأبنائهم، وكما قلنا أنه أي تقدم ولو بسيط للابن شجعه عليه. النقطة الثالثة تخصيص وقت يومي للواجبات المنزلية، وقت يومي مقدس للواجبات المنزلية. وكذلك في إحدى الدراسات العلمية وفين بأنه في مثلا ندش مثال دراسة علمية في الولايات المتحدة الأمريكية اكتل جامعة معروفة جامعة ماساتشوستس، هذه الجامعة تعتبر الجامعة رقم واحد تقريبا في العالم من الجامعات الأولى، وتدفنت نخبة من الطلبة فقط ويدوسين يوتفليس نخبة من الطلبة، ومع ذلك وأغلبهم طبعا سلا أمريكا، ومع ذلك ديس 20 إلى 25% نواسي ديس من ذوي أصول صينية يابانية 20 إلى 25 تقريبا لقلاب الربع، ولكن هؤلاء لا يمثلون من المجتمع يتعاشون ديس دين المجتمع الأمريكي إلا 2%، مثل 2% بين من افضل الجامعه ولا معهد 25% ما بين 20 إلى 25. كان غريب جد دراسه فينيني لنديني ماذا وجدوا؟ وجدوا ان التاثير الاكبر للامهات دور مما مثل مما واعيه مثقفه تسن كيف تتابع ابنائها، وبالضروره تغرز الماجستير من غلالي صنصنه بصح ام واعيه. طبعا كل ما مما الاصل كل ما مما اكثر علما الاصل اكثر وعيا، ولكن وهو بالضرورة فلذلك الوعي لابد منه أتعد مما واعية. فلذلك وجدوا أن الدور كل يرجع إلى الأم، ووجدوا بتدهس أن الأم تؤكد على أبنائها بالاجتهاد مما ديما دعقب من نس عقب النس اجتهد التعزم واحد، أنه تؤكد أنه للاجتهاد فوائد أو للنجاح فوائد ديما ترسخس المخنطر وص الفائدة النجاح هامة التعزم بالتلفيد، ونحن الأصل من باب أولى. خطر من أرى واللي زواز تبين باللي النجاح مقتصر دنيتو مقتصر تعد طبيب من غد الانجينيور من غد نفعد المجتمع تشوبك خطي أكثر من ذلك. هذا النجاح لا أشيز والله خرت أنه ربي سبحانه وتعالى ممكن أشوف فقسيس دنيتك أشين جحسيس دنيتك أشوف فقسيس لأخرت إلى آخره. في الأصل أنه فوائد نجاح أكثر. ثم وجدوا الأمر الثالث عند الأمهات من نايد مما تؤكد على النجاح تؤكد على فائدة فوائد النجاح. أمر الثالث أنه إذ مما تضع توقعات عالية لأبنائها، لما مما ترقب بالنسبة اللي سيحصل على نتائج عالية، ديما تطجم المستوقعات، أم معزن ستحصل على كذا وكذا وكذا، فإذا كانوا لهم توقعات عالية. وجدوا سنين الشغل نطرو، سنين الشغل لنا قضية الواجبات المنزلية وآخر شيء أتشار غديس، وجدوا بأنهم كذلك كانوا تلفزيون سمون كوزنسيس قدر المستطاع، قدر المستطاع تلفزيون غرس الوقت باين محدد. كنرقبها خاطر داني أول أسئلة دوسين تدوسين في تلفزيون، فإذا وجدوا بأنه تلفزيون غرس وقت محدد، ولذلك وجدوا أن هذه العوامل هي سبب نجاح هؤلاء الشباب وكونهم بارعين. بتا أبدي الوالدين سن معسن، وبالخصوص مما تأكيد على النجاح على الاجتهاد، توقع العالي، ثم الواجبات المنزلية، عمل الواجبات، وكذلك الانتباه إلى قضية التلفزيون والشاشة. فلذلك سؤال غير دائم مزور، طفل لا يحب مراجعة دروسه في البيت لكن يتحصل على نتائج جيدة في الامتحان، هل نرغمه على المراجعة؟ مؤكد سلم ده سواره بأنه نعم خطر أطفلي يكن عيمانس، سلم ده بأنه فعلا الحمد لله تحصل على نتائج جيدة، بس حسنة التريح حسنة تعزم حسنة كده ستحصل على نتائج أفضل. واحد اثنين، السلم يورا نخ أنه أولي عزم فنجل الامتحان، أولي عزم فنجل الامتحان، سلم ده سيعزم من أجل أن يفيد نفسه، من أجل الثقافة، من أجل العلم، من أجل أن يكون نفسه، من أجل أن يفيد الآخرين، من أجل أنه طلب العلم واجب، من أجل أن طلب العلم عبادة. سند سواري نبزا لك تريح تعزمت لك تقدر رزن أمي سند سما شد عزم القرآن تقدر رزن، أما شد عزم الرياضية تدي غرزن، أما شد صدق أدي غرزن، أما شد ريح أدي عزم الفرنسي أدي غرزن. يزم سنسيش شغل المفهوم بكل بساطة يتروانخ أيها الأب أيها الأم كيف سيف طبعا مع الوقت مع التبسيط بإذن الله تعالى أدي قنع علي فهم أطفلي باللي أعزم دي قنشة ماشين من الخصف تجوان دي قنشة يحلو دي قنشة هذا وحدي دي قنشة أكثر من ذلك ليس الرزن، فعادي جدا الأطفل يترقيتي لشخص ليك المشكلة أدي الريح أدي عزم. داني قضية نمنعه من مشاهدة التلفزيون مش كان ليني قاعد المنع بات أطفلي ليش رسل رغبة هين، وإلا سمونكس قدر المستطاع سلم دا سوى طفلي عاد يشاهد بكمية محدودة، وهو طفلة ترقيتي اللمبور تفرج ساعتين ثلاث سوية عواس او من يزوات فيه. فإذا طبعا نور الموضوع مغ، ولكن الأصل العلماء يتمنون لو أنه تلفزيون طفلي إلى ست سنوات تقريب أليرق بتلفزيون ست سنين لست خطر ممكن أن يتقل الموضوع بلا، لكن المهم أنه سمونك زاس قدر المستطاع مشاهدة التلفزيون. طفل في السنة الخامسة ابتدائي يحب مشاهدة الرسوم المتحركة في كل وقت، هل نترك له ذلك أم نمنعه؟ مشينا الأفضل شيء أنه لا يكون ذلك في كل وقت، خاصة طفل في السنة الخامسة يعني لا بس لا يزعلك بسي، ولكن أن يكون وقت محدد، وقت محدد غص ساعتي وس ممكن تنقص ممكن تزيد يجي ساعة يتفرج ساعة قعد يتفرج من على التلفزيون، علمه مهم سلم بس يجي نشرة أتعى التلفزيون والتحكم ديس والتحكم ديس أدعى أنت حكمه فرجني سنسيني بابا السيني مما ستشرس تلفزيون أدي تشر وهو أدي عمر تساتس. هل السهر ينقص من ذاكرة الطفل؟ جميل هذا الأمر. الطفل ماشي سن أطفل كل ما يتزعل كل ما يتكون دبزا كل ما يحتاج إلى نوم أكثر، وكل ما يتزعل كل ما يسمون كوز يتصني، فلذلك كثرة السهر والسينما بطل مقصود داني السهر كثرة السهر والتوحد التوطفلي خاطر توقع الإرهاق، الإرهاق يؤدي طبعا إلى ضرر، ممكن يؤدي إلى ضرر على الدماغ، ممكن ضرر على الخلايا العصبية إلى آخره. في ذلك مهم جدا أسنسلم دي وطفلي أنه أدي بكر يضص، وحتى لو بتي جنواس يصهر لابد أدي بي القسط الكافي من النوم، السند أدي بي القسط الكافي من النوم. ملا طبعا ده بزال ما يزعلك دي بنشرب لا العكس اسنسن كيف انه العكس هذه قوم ايمان السديجة هذا السنه اسنس من خطر عادة ملا اطفلي يتسم مراهقة يحتاج نعم الى نوم، ولكن في نفس الوقت وقت نيزم اسنسن ده بنو يتحكم وهو الوقت يسوء اضيتسديس. اظن استاذنا ان من اسباب تراجع مستوى بعض ابنائنا هو عدم السؤال عند عدم الفهم، الخجل او الاستهانة او غفلة، من فضلكم بعض من الاستفاضة. مهم جدا يعني دني ادنى جانب اخر انشار انه الابن نعم دني قضية انشار انه الابن ديس جانب عقلي جانب نفسي جانب روحي جانب جسدي، دني الجانب الاجتماعي اصلي كل ما يكون اكثر اجتماعية أدي عنده قدرة على السؤال طرح السؤال استفسار ولا يخجل ويتهشم يعني لا يخجل من طرح السؤال، كل ما داني اسف تفتح ابواب للتعلم خاصه مع تزعلك تنطفلي خاطر ممكن اطفلي بزن عاده نرقب لا يعني لا باس بصح المشكل تبدا وخطني بطل اطفلي ابدا يصلح هذه يزعلك فوا مني. فالدرجة ممكن يبدأ يتزعلك ثانوي، ممكن أنا بس متوسط ثانوي جامعة أكثر أو أكثر، أنتي تولي فيهم يتستحى هذا شو مرفوس سدي سول. فذلك لابد داني أسلم بمود أن يكون صغير أن يشارك، يشارك الكبار، دعه يشارك التجمعات، ضابصني طيزوت، ولكن علمه الأدب كده. ما سنتجمع نرجاز يزد ممج وسق الروح ريح دي الناس خاطر هنا سريع سلم في رجاز سلم في ديتش فلان هنا اسمي اسمك هنا اسم انت سنتي تليد هذه المره دي بريزونتاي مانس ما كان اسمك فلان بالفلان الفلاني اسادي المد ميسول المد ناش ميسم كي هنا كذا وكذا اش يسوف عزامي ناس شتود سلم داس بريزونتاي مانس شي عزمه السنه الفلانيه لكل فلاني كذا الا واسي فعلا ترقبد سبحان الله انت تلمد الا واسي سولت شي بورخصي سوزم هاني ولي المد ولي تسلمت يعني مش كنكون دقيقين ولي تسلمت في ذلك سنسلمت بتا خطرات في الوليل ميد نخطيزوت والخيمي التبزنت مما طيزوت سرسي دينات وتريح المجمع نتسدنان بابا كيف كيف أطلي دوري تشتسين بالله عليكم من المدى المد من المدى المد أدب السؤال من المدى المد أدب الحوار من المدى المد أدب الإنصات من المدى المد التحاور من المدى المد عندما يختلف مع الآخر يناقشه بهدوء من المدى المد بل توسنسلمت في مجالسنا. فإذن هذا أمر يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. آخر سؤال جزاك الله خيرا أستاذنا، نتمنى حلقات حول موضوع تربية الأبناء. السؤال: ما هو الحل للأبناء الذين لديهم خجل مفرط؟ يعني تقريب نفس السؤال. الأعراض: طويل تأقلم مع الغرباء، يخاف الظلام والأساتذة وأحيانا أباه، علما أن أباه أو محيط أو أن محيطه يشجعه على التعلم ويحاول تحبيب الدراسة له. متى يوضع الطفل أطفل في مثل هذه الحالة؟ أفضل شيء يعرض على أخصائي نفساني. يعني احتمال أنه ديس دقن مش نقرص الشوك ديس دقن الشوك أدي يكون أخصائي نفساني متخصص أدي عاون هامي أخطر دائما مش نقر أنه أدي ممكن أنس نبتت السبب زار عادة بابا واحد يسولي تسمت السبب ما ممكن يسن السبب وليتسن العلاج. فذلك من لما عقنا أخصائي أدي سمت السبب ممكن يعطي له مشان قارك خطوات للعلاج خطوات للعلاج، ولكن عموم العلاج مثل هذه الأشياء تأتي بالتدرج بالتدرج. بمعنى السين غداني مثلا خجل مفرط مشي قردة مثلا يخاف الظلام مثلا يخاف الظلام ويمكن مش كتقول في الظلام يزمت السجور خطي خاطي بسي بسي لك يوم عاسي قوون مثلا لا استفيق الضوء هذا البابا التدريج بعد سنة عاوده مشعل قال له كده قال له يقوون كان أتوغ معايا لقوون كان عاني دي الضوء خافت يبدأ يتولف بسي بسي بعد أتوغ لقوون كان لم دم سلس نفس الشيء عدم تأقلم مع الغرباء أتحاول أغمي ديسو يقن حد يقن ضيف يقن حد غريب كذا السنفغ ماشيين يغنطرو كيف هتسول مع ميد من كيف هكذا أتطفغ معايا أجغ أتطفغ معايا تقيقت سنت بعد تقيقت دي قلقة السيبغ السيب قد يزوى في منس. فإذن قليل التدرج، ولكن بدت أنت يعني حالة مفرطة ممكن ننصح به أنه ممكن ما أخصائي نفساني أديوش توجيهات أحسن. نسأل الله الهداية والقبول والتوفيق. ما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. وآخر شيء ألا ننسى أن ندعو لأبنائنا، ندعو لهم بظهر الغيب، أسندعو عن ظهر الغيب، صلي ركعتين ادعو لأبنائك. وكذلك مهم جدا جدا جدا أن ندعو ستو دمونسن أما شي مما إني متحمق ممكن لا قدر الله وإن شاء الله لتكوني إن شاء الله الطبق العدد استدار أستيني فيك وفيك بالعكس أدي فخ بالشال عزام استدعو بما استدعو بس رب أش أحفظ رب أش أش استفهم رب أش وفق رب أش عاون أمي رب أدي سهل غش دسني رب أدي سهل غش انتحني أدير أنتي تبابس مماس أوه العيبة سنين الدعون ادعون. فإذن أتكولا أنت يوميا مما بابا دعون أتكولا بإذن الله تعالى حب التعلم وحب العلم وحب تلك المدرسة والمعلم قل نطفي طبعا مع مساعدة المدرسة والمعلم بإذن الله مع الدعاء مع عمل الوالدين بإذن الله نصل إلى نتيجة. نسأل الله هدايه وقبول التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله أستاذنا الفاضل قاسم بن سليمان بوسعدة على هذه التوجيهات القيمة. جعلنا الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لا بأس تنبيه: مواصلة للأيام التوجيهية حول الدخول المدرسي، نستقبل يوم السبت إن شاء الله فضيلة الأستاذ إبراهيم بن الشيخ بنوح مصباح، ثم يوم الأحد الأستاذ عمر بن بلحاج داود. وآخر ما نختم به دعاء من فضيلة الأستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، نعم المولى ونعم النصير. ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.